ان عبد ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد، ومقتضى هذه العبوديه انه لا حق له في شيء من شؤون الربوبيه اطلاقا. واذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابه، فما بالك بمن دونه من عباد الله؟ هل يملكون لانفسهم نفعا وضرا او لغيرهم؟ ابدا. ولهذا يتبين سفه اولئك القوم الذين يدعون، سفه اولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم اولياء من دون الله عز وجل. وقوله ورسوله ان محمدا عبده ورسوله، هذا ايضا وصف لا يكون لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه خاتم النبيين. فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه احد من البشر، بل ولا من الملائكه فيما نعلم، اللهم الا حملة العرش، وصل الى ما فوق السماء السابعه، وصل الى موضع سمع فيه صريف اقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه، وما وصل احد الى هذا المستوى. وكلمه الله عز وجل بدون واسطه، وارسله الى الخلق، وايده بالايات العظيمه التي لم تكن لاحد من البشر او الرسل قبله، وهو هذا القران العظيم. فان هذا القران لا نظير له في ايات الانبياء السابقين ابدا. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. اولم يكفهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه؟ هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمد رسول الله خاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة انتفت الرسالة التي هي أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. طيب، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه ما معناها يا بخاري؟ وش معنى صلى الله عليه؟ أنت ما تقول اللهم صل على محمد، وش معنى؟ صح، اللهم صل عليه يعني صل عليه، لكن وش معنى صل عليه؟ أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الرحمة الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وكذلك قوله وعلى آله. من آله؟ آله أتباعه على دينه، آله أتباعه على دينه. هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها أتباعه على دينه من منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة